بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبعهم واكتفاهم، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. فإذا قيل لك يا أخي ما جزاء أخذنا أصلا نسيت ما جزاء المؤمنين، أخذنا هذا ما جزاء المؤمنين وما جزاء الكافرين؟ ما جزاء المؤمنين؟ الجنة، هذا من جزاء المؤمنين. وإلا ما هو أعظم جزاء المؤمنين؟ رؤية الله سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، والزيادة زيادة على الجنة التي هي الرؤية إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وما جزى الكافرين يوم القيامة؟ النار، نعم النار، يعرضون عليها هدوا وعشية. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وكذلك في الجنة قال أعدت للمتقين، فهي دار أعد لهم. أن نشهد لكل أحد بالجنة من المسلمين؟ كل من مات على الإسلام نشهد له بالجنة؟ إلا من شهد له الوحي. فنشهد لأبي بكر بالجنة أم لا؟ نعم، لأن جاء الوحي في ذلك. هل نشهد للإمام أحمد بالجنة؟ لا نشهد لهم. قال الشيخ الإسلام وأحمد في الجنة والشافعي في الجنة إلى آخره. كيف تقولون هكذا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت، يعني في الجنازة هذه قال مر جنازة فقال وجبت، مر ثانية فقال وجبت، فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال هذه أثنيتم على خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم على شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء، أنتم شهداء والله في الأرض في وقت الرسول، أنتم شهداء. حتى قال بعضهم قال أنتم، أي الصحابة، هؤلاء إذا أثنوا على رجل بالخير والشر وجبت إما الخير وما شر، قال بعضهم هذا. لكن أنا سمعته يقيد بإيش؟ حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث قال أوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. فهذا قال أوشك، أي كاد وقرب أنك تعلم أهل الجنة من أهل النار. فقالوا هذه الرواية التي عند الترمذي تقيد التي في الصحيحين، أي أننا لا نشهد لأحد بالجنة، هذا هو صحيح. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، لكن القول الصحيح أننا لا نشهد لأحد بالجنة إلا ما شهد له الوحي. نعم، فكما قال الإمام الطحاوي فقال نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نعم، والنار نشهد النار لكل أحد من مات على الكفر والشرك والناقد من نواقض الإسلام، نحكم عليه أنه من أهل النار. الخميني تشهد أنه من أهل النار؟ الخميني ما في أي تردد في هذا، مات على الكفر، حتى ما أدري نقال ردة، لأن هل دخلوا في الإسلام أصلا؟ لأن شهادة أن لا إله إلا الله لابد من توحيد الله عز وجل وعبادة الله عز وجل. نعم، وهؤلاء عندهم من الكفرات والشركيات. فإن قال لا إله إلا الله وخالف ذلك بالعمل فما قال إله الله، فهل يقال أنهم يعني ارتدوا؟ والله أعلم، لعلك كافر أصلي. نعم، تمام. أخذنا هذه الحدود، عدد الدور كم؟ أنا أخذنا هذا. نعم، كم عدد الدور؟ ثلاثة الدور، دار الدنيا، دار البرزخ، دار القرار. نعم، أحسنت، لكن كأننا توقفنا عند دار البرزخ. نعم، قال دار البرزخ، قال ودليل قول الله، قول الله تعالى من ورائه برزخ إلى يوم يبعثون، وكما سيأتي في الحديث الذي بعده قال إن القبر أول منازل الآخرة، يعني منزل له في الآخرة. والديار يعني على الصحيح أنه أربعة، ما هو الرابع؟ البطن، فجعلناه في قرار المكين. نعم، قالوا البطن. ما هو البرزخ؟ الحائل. بين الحياة الدنيا وحياة الآخرة. نعم. قال ودار القرار، وقرار بذلك أنه مستقر يا أهل النار، يعني لما تصبح هذه الكبش. تم. فقال فيقال يا أهل النار خلود فلا، يا أهل النار خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت. فالآن استقر كل من المؤمنين والكفار مكانهم في النار من الجنة. نعم. قال ودليل قول الله تعالى مخبرا عن مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه حياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. نعم. وكذلك في النار جهنم يصلونها وبئس القرار. نعم. فبئس القرار. فهذا من الأدلة التي تذكر في هذا أن هذا سهل إن شاء الله، وإنما نتعود على حفظ هذه الأدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى قال فإذا قيل لك ما أول منازل الآخرة فقول أول منازل الآخرة القبر. قال والدليل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة. هذا هو شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث أن القبر أول منازل الآخرة. قال فإن نجا منه، أي من القبر ومن فتنة القبر ومن عذاب القبر. قال فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، فما بعده أيسر منه. قال وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه، كما قال سبحانه وتعالى النار يعرض عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد. نعم. هذا هو شاهد أشد العذاب، أما بعده هو أشد. حتى كذلك في الحديث يعني في ذاك الرجل الذي تخرجه الملائكة تخرج روحه بقوة وشدة والنازعة نزعة، أي تنزع يعني بقوة وبشدة أرواح الكفار الذين ماتوا على الكفر من جسدهم. تمام. ففي الأخير يأتي العمل بصورة رجل له منظر سيء، فيقول نعم خبث، يقول من أنت؟ فقال وجهك الوجه الذي لا يخبر بالخير. فقال أنا عملك الخبيث. ثم بعد ذلك يفتح له يعني نافذة إلى النار إلى آخره. وفي آخر الحديث ماذا يقول؟ ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة، ربي لا تقيم الساعة، مع أنه يضرب وإلى آخره من العذاب والنار إلى آخره، كما في الحديث تعرض النار عدوا وعشية يعني في القبر. تفضل. نعم. فهو يعذب، لكن لما يرى مكانه من النار ماذا يقول؟ ربي لا تقيم الساعة. لماذا؟ لأن كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بعده أشد منه، فذلك يقول ربي لا تقيم الساعة. وكذلك من الأدلة قال سبحانه وتعالى نعم من بعثنا من مرقدنا، قال سبحانه وتعالى من بعثنا من مرقدنا، أي نخرج من القبور، نخرج من القبور إلى القيامة، عرصة القيامة. لماذا هم يقولون مرقد مع أنهم كانوا في عذاب وشديد؟ لماذا يقول مرقد؟ قال ابن كثير لأنه هو الرقدة بالنسبة لما بعده، كالرقدة التي بالنسبة لما بعده، لكن ما كانوا يرقدون وكذلك يستريحون، لكن بالنسبة لما بعده كأنهم كانوا فيش في رقدة. في ذلك يقول ربي لا تقيم الساعة، فكما قالها هنا فما بعد ذلك أي لمن فتن ولم يوفق إن في القبر فهذا ما بعده أشد منه. قال أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وهو حديث حسن. نعم. قال فإذا قيل لك ما تعتقد في عذاب القبر ونعيمه، قال فقل أعتقد أنه حق، وأجمع العلماء على ذلك أن النعيم وكذلك العذاب كل ذلك تابع للجسد والروح، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، فهو حق لأن الأمة اجتمعت على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، معنى نش هدى وحق. فهم يعني أجمع على هذه المسألة فدل على أنه حق. وكذلك قلنا بسم الله لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا اجتمعوا على الحق، لأن إنما بعد الحق الضلال، فماذا بعد الحق إلا ضلال فأنا تصرفون، فذلك كان حق، كان حقا. قال فقل أعتقد أنه حق لمن كان له أهلا، ليس لكل أحد، ليس كل واحد يعذب في القبر، وإنما ذلك لمن استحق ذلك. وهناك أصل وفصل، وإن كانوا من يعني من المكلفين أي ممن يجري عليهم التكليف وأنهم يحاسبون إلى آخره، لكن هناك من لا يحاسب ولا يعذب، كالسبعون الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم في الحقيقة كم؟ 70 مليون، لأن كما في حديث أحمد، لكن كما قلنا هذا قليل بالنسبة للآخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين من السابقين. قال لمن كان أهلا، فالأنبياء لا يعذبون بالإجماع، ما عندهم سيئة. وكذلك الشهداء، كفى ببارقة السيف على رؤوس فتنة، لا يعذبون هؤلاء. وكذلك بارك الله فيكم على الصحيح صديقين، اختلفوا في ذلك لكن على الصحيح لأنهم أفضل قالوا من الشهداء، فذلك قدم الله سبحانه وتعالى ذكر الصديقين على الشهداء. ومن يتع الله فأولئك، ومن يتع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، أي الذي صادق قوله طابق قاله عمله. هناك من هو صادق اللسان لكن ليس صادق العمل، فيقول شيئا لكن لا يعمل به، فهذا إيش؟ صادق باللسان لا يكذب لكن عمله تخالف لسانه، يقول شيئا ولا يفعل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيقول شيئا لا يكذب لكن لا يفعله، هذا ليس بصديق. الصديق هو الذي إذا قال قولا تابعه الأفعال، نعم هذا هو الصديق. فهؤلاء لا يعذبون ولا يحاسبون أصلا وفصلا حتى يقال يعذبون. قال والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال عذاب القبر حق، هذا هو الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال متفق عليه وهذا اللفظ البخاري. قال وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يتعوذ من فتنة القبر، الذي هو السؤال، فتنة القبر بمعنى السؤال، سؤال منكر ونكير. قال وعذاب القبر لمن كان أهلا، وكذلك هناك نعيم، كما أن هناك عذاب هناك نعيم كما جاء في الحديث وسيذكره إن شاء الله. قال ومن فتنة المسيح الدجال، وأفرد المسيح الدجال من بين أشرة الساعة لأن هي من أعظم الفتن، له جنة وله النار ويحيي ويميت إلى آخره، فيسير وما قرية ولا يترك قرية إلا دخلها إلا المدينة مكة، نعم. قال متفق عليه، قال فيه إثبات عذاب القبر لأن تعود النبي صلى الله عليه وسلم منه، فإذا تعود منه فتعود من شيء موجود. وقال إنهما يعذبان ولا يعذبان بكبر بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالناس بالنميمة والثاني فكان لا يستطير من البول، فلا يستنزه بلا البول. قالوا بعدهم أنه يعني لا يحفظ عورته، يقول كما يحصل يعني من الناس، يقول كأنه في بيته وهو في شارع. قال فيه إثبات عذاب القبر وفتنة القبر الذي هو السؤال، نعم، وفتنة الدجال الأكبر. قال ومن الأدلة على نعيمه حديث البراء بن عازب، وكذلك في هذا الحديث أدلة على العذاب. قال فيه أما المؤمنون فيقال لا، فنعم فيقال ألبسوا من الجنة، من لباس الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، هذا من النعيم، فمن الآن ينظر إلى مكانه. ويكفي بذلك، ما لا أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا خطرت على بال رجل، نعم. قال فيأتي من طيبها وروحها يعني من نفسها. قال ويفسح له في قبره مد بصره، الآن بصرك الآن لو مثلا كنت في الخارج لعل ترى إلى آخر الجولة، فيفسح لك مد البصر إلى المكان الذي ينتهي بصرك، فهذا هو القبر الذي فسح لك. فقد يقول القائل الآن فتحنا القبور وما رأينا إلا أنه في اللحد، فماذا نرد على هؤلاء؟ قال شققنا القبر الذي قلت مد البصر فما رأينا إلا اللحد الذي حفرناه، ما يقص على هذا. هناك أشياء ما نراها، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هل الجن يعني الآن ما لا نؤمن بهم؟ لا بد أن نرى الأشياء، هذا اعتقاد الكفار، ما اعتقدوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول يعني يقول لله سبحانه ينشق القمر وكذا، يريد آية يراها، فهذا ليس بإيمان بالغيب، نعم. قال ويفسح له في قبره مد بصره، وكذلك في الكافر، أما الكافر الأخي يقال ألبسوا من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتي من حرها وسمومها ويضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، الأضلاع تختلف حتى يضيق عليه، نعم، ويعذب ويضرب، لو سمع المكلفين لصعق كما جاء في الحديث بمطرقة، حتى في بعض الأحاديث يعني فيضرب بمطرقة لو ضربت بها الجبال لأصبح دكا، نعم. قال في إذا قيل لك ما تعتقد في البحث والوقوف بين يدي الله، نعم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا هو الوقوف. قال والحساب وأخذ الكتاب، فقول أعتقد أنه حق والإجماع على ذلك. قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال الجنة والنار والبحث والحساب إلى آخره، قال هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، فهو حق لأن الأمة اجتمعت على ذلك ولا يستمعون على الضلال. قال والدليل قول الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فالذي لا يعتقد ذلك ولا يؤمن به فهو كافر. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا في البحث، فدل على أن من آمن بالبحث فهو من المؤمنين، لأن من خصائص هؤلاء الكفار الكفر بالبعث، وهذا هو الكفر الذي يوجد في كتاب الله كثيرا. يعني الله سبحانه وتعالى رد عليه بردود كثيرة في الكتاب، فمن أنكر البعث هذه من الأمور من المسائل المعلوم من الدين بالضرورة، لا يحتاج إلى كثير من كلام، حتى يعني إقامة الحجة هذا ما يحتاج، هذا معلوم من الدين بالضرورة، البعث هذا أصبح معلوما لينظر به ومن بلغ، من قرأ القرآن علم أن البحث موجود وأنه لا بد منه. نعم. قال وقوله تعالى فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث القبور كأنهم جراد منتشر مهطعين أي مسرعين إلى الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسير، أي كما قال سبحانه وتعالى على الكافرين غير يسير. نعم. فشاهد يخرجون من الأجداث. نعم. القبور. قال وقوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ما هو الحساب اليسير؟ ها؟ العرض. نعم. وسوء الحساب ما هو؟ ويخافون سوء الحساب المناقشة، كان فمن نوقش الحساب كذب. قال وينقلب إلى أهله مسرورا، مسرور الوجه وكذلك القلب، لأن الملائكة تأتي بالبشائر تبشره. نعم. والملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم طبتم. نعم. إلى آخره، فيبشرهم فقلوبهم في سرور. قال إلى أهله، قال العلماء إلى الأدميات وحور العين، الأدميات التي تزوج عليها تزوج بها في الدنيا ومات على الإسلام، فينقلب إلى أهله من الأدميات وكذلك من حور العين. قال فأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بشماله وراء ظهره، فهذه الآية تقيد بالآية التي في الحق، فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، إلى آخر الآية. اختلف العلماء في ذلك، لكن الصحيح كما قال الطبري رحمه الله تعالى أن الأخذ بالكتاب يعني صفتان، أنه صفتان، الأخذ باليمين والأخذ بالشمال وراء الظهر. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، فكأن هؤلاء نبذوا الكتاب كما قال سبحانه وتعالى نبذوا الكتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فكذلك يلقون ذلك الكتاب وراء ظهورهم والجزاء من جنس العمل. نعم. قال ويصلى سعيرا، وفي بعض القراءات ويصلى سعيرا أي تصلية بعد تصلية. قال فسوف يدعو ثبورا، قبل ذلك فسوف يدعو ثبورا أي هلكا، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. نعم. قال وقال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتابه، كل أمة تدعى إلى كتابها أي كتاب عمله، كتاب عمله فيدعى إلى ذلك الكتاب. نعم. قال فأما من أوت كتابه بيمينه فأولئك يقرون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فهذا هو الخلاصة التي يذكر في هذا الباب، وهو معلوم إن شاء الله تلك الأدلة وتلك المسائل بالتفاصيل في كتب العقيدة، وفي هذا القرن إن شاء الله نكتفي بهذا. مع تحية دماج أفاف وكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.